من صدورهم من صدور الحاسدين. أنا العالم الذي يجدني هذا الجهال في صدورهم، هم يجدونني في صدرهم، أقف في قلبهم، لا أخرج ولا يعني لا يحبونني فيطمئنون، ولا أخرج منهم فلا يفكرون عني ولا أريد. نعم، الورود عرفنا الأصل هو شرب الماء، هو الذهاب لشرب الماء، والمعنى أنا لا أرتفع، لا أخرج من قلوبهم ولا أبقى فيها يعني محبوبا. الشاهد هنا في قولي في كلامه أنه انتهى من كتابه، فإذا حسده بعض الحساد فهذا طبيعي جدا، وهو لا يغضب من هذا لأن أهل الفضل عادة يحسدون. ثم قال: وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل هذا، أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا. أسأل الله أن يجعل هذا مصروفا لوجهه الكريم، وقد تكون غير ذلك ولا إشكال. ولهذا قال: لئلا يكون للناس على الله حجة. فأن هنا ظاهرة وجوبا، أو زائدة، تكون لا زائدة، مثل قول الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب. أنزل الله تعالى القرآن أو أنزل الأحكام لكي يعلم أهل الكتاب أو لكي لا يعلم أهل الكتاب؟ أنزلها ليعلموها أو أنزلها لكي لا يعلموها؟ ليعلموها، والأصل ليعلم أهل الكتاب، فقال لئلا يعلم. قال العلماء: لا هنا زائدة للتوكيد التي تسمى صلة. فبكل حال إذا وجدت لا بعد اللام وجب الفصل بينهما بإظهار أم لكي تفصل بينهما في النطق، فهمنا؟ ولو كانت مسبوقة بكون ماض منفي وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحو ما كان الله ليعذبهم، أو في المعنى فقط مثل قول الله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وتسمى هذه اللام لام الجحود. خذ صورة من هذه وبعد نتكلم. المضي هو الماضي، سنتكلم عنه اليوم. لألا هذه لا يؤكد معنى هذه الزيادة عموما يقول العلماء فيها: الحروف الزائدة يؤتى بها لتقوية الكلام، لتثبيت الكلام وتقويته، وليست هنا معناها النفي، كما تقرأ كثيرا: لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم، فهذا يعني تجديد في الكلام، هذا نوعه قوة في الكلام. هنا إذا نقول: لا مجرد إما أن يكون لام الجر هذه بعدها أن بعدها أن ظاهرة، وجوبا بعدها أن ظاهرة وجوبا، أو بعدها أن مضمرة جوازا. وإذا قلت مضمرة جوازا يعني ظاهرة جوازا أيضا، أو بعدها